من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا، وفيه انقطاع يسير. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. من هم الأكياس؟ أكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكيس؟ قال: أكثرهم للموت استعدادا. ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالكيس والعاقل، وليس المراد بالعاقل هنا العاقل ضد المجنون، وإنما العاقل الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه ومدحه في كتابه، سماهم أولي الألباب. فهؤلاء هم العقلاء حقا. فالكيس من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسب نفسه من الدين، مالك يوم الدين يوم الحساب. دان نفسه، حاسب نفسه، ولما حاسب نفسه وجد نفسه أمارة بالسوء لن تصل إلى الله عز وجل بهذا العمل التي هي تعمله، فلذلك عمل واستعد لما بعد الموت. وفي مقابل هذا الكيس العاقل آخر وعاجز، ولكن هذا العجز ليس العجز الذي يعذر صاحبه، بل هو الذي أعجز نفسه، فهو يستطيع أن يعمل ولكن أتبع نفسه هواها. كلما اشتهت نفسه شيئا وافقها على ما تهوى، وإن كان معصية لله عز وجل، ثم تمنى على الله عز وجل الأماني، فهو لا يعمل ويتمنى أعلى الدرجات ويتمنى النعيم المقيم، فأن له هذا فهو عاجز حقيقة. فهو يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. هؤلاء العقلاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وآمنوا بالله عز وجل إيمانا صادقا صار يقينا لا تخالطه الشكوك، هؤلاء بعلمهم وإيمانهم جعلوا حياتهم كلها لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ناموا كان نومهم عبادة، وإذا قاموا فهم في عبادة، وإذا صاموا كان صومهم قربة إلى الله عز وجل، وإذا أفطروا توصلوا بفطرهم إلى مرضاة الله. فهؤلاء هم الأكياس، حياتهم كلها لله عز وجل، وإنما كانوا كذلك بالعلم واليقين. ولا بد للسالك من علم وعمل، وهذا العلم إذا كان علما نافعا انتفع به صاحبه في كل جوانب حياته، فيجعل المباحات عبادات، ويجعل الطاعات ثوابها مضاعفا. وهذا يختلف باختلاف النوايا. فهؤلاء الأكياس، يقول أبو الدرداء: كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومه؟ هؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل، ولكن هذه العبادة ليست على علم وبصيرة. وما دام المرء ليس على علم ولا بصيرة فهو فريسة للشيطان، الشيطان أقرب إليه من شراك نعله، يتلاعب به كما يلعب الصبيان باللعبة. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم. وكما قلنا، المرء في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى إيه؟ قوتين: قوة علمية وقوة عملية. فهذا لما كان جاهلا بمراتب الأعمال وفضائلها، وكان كذلك مغترا بعمله، كان عمله هذا كالهباء المنثور، فمهما قام ومهما صام ما دام يدل بعمله على الله عز وجل ويغتر به فليس له من هذا العمل نصيب، وليس له أجر. الفريق الأول هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأما الثاني هذا فهو يقول بلسان حاله: قد وجبت لي الجنة. فهو يعمل العمل فيغتر به، تعجبه نفسه ويظن أنه كتب لنفسه صكا بهذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل زعما منه، وإنما هو في الحقيقة يتقرب بها ليمدح، ويتقرب بها ليثنى عليه، أو ليرضي بها نفسه. لكن الفريق الأول هم الذين عرفوا الطريق حقا، فيقول: ولا ذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا التقي الذي عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، يخاف أن يرد الله سبحانه وتعالى عمله، ويرجو أن يقبله الله سبحانه وتعالى، وهو صادق في إيمانه، عنده يقين. هذا اليقين هو الذي رفعه إلى هذه الدرجة. ولا بد من اليقين في الإيمان، فالإيمان الذي يتشكك فيه صاحبه لا ينفع. ولذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين، اليقين هذا الذي ينافي الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتاب. فعمل هؤلاء الأكياس وإن كان قليلا حقيرا هو عمل مرفوع مقبول، والله عز وجل ينمي هذا العمل ويعظم هذا الأجر، والأجور تعظم عند الله سبحانه وتعالى بأشياء، منها إنعام النفس. الصحابة كانوا يعملون أعمالا، هذه الأعمال قد يتفوق عليهم فيها من جاء بعدهم، ولكن بما فاق الصحابة من جاء بعدهم بما وقر في قلوبهم من الإيمان والصدق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفهم. تفاوتنا بما في القلب. ثم يشرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكلام مبينا حال هؤلاء الأكياس، فيقول: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. ما معنى هذا الكلام؟ أي مسافر في سفر في الدنيا يقطع مراحل، وانت مسافر مثلا القاهرة تقول المرحلة الأولى أننا الآن في أبو خليفة، بعدين أنا الآن في الأنطرة، بعدين تقول أنا في الرياح، وبعدين تقول أنا في إسماعيلية، وبعدين تقول أنا في الكرتة، وبعدين تقول أنا دخل على العاشر. دي اسمها مراحل، كل ما بتقطع مرحلة بتدنو من إيه؟ من مرادك. كذلك السائر إلى الله عز وجل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يمر بمراحل وينزل منازل، هذه المنازل يتزود فيها لما بعده إلى أن يصل إلى منتهى سفره ويحط رحاله في الجنة. هذه المنازل أحد العلماء وهو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري ألف كتابا سماه منازل السائرين، منازل السائرين، وشرحه الإمام ابن القيم في مدارك السالكين. فهذه المنازل يقول الإمام ابن القيم هنا العبد بيقطع هذه المنازل بإيه؟ أنت في الدنيا بتقطع منازل السفر بالسير، السير بإيه؟ ببدنك. البدن هو اللي ماشي، سواء بقى راكب ولا على قدميك ولا محمول. الآن أنت بتقطع هذه المنازل ببدنك، لكن منازل الآخرة هذه هل تقطع بالأبدان؟ لا، إنما تقطع بالقلوب. تقطع إيه؟ بالقلوب. فعمل القلوب والأصل في السير إلى الله عز وجل والنزول في هذه المنازل. فهناك منازل لا بد للإنسان أن ينزلها ليتزود في هذه المنازل لما بعدها. في كتاب منازل السائرين أول منزلة، منزلة اليقظة عن الله عز وجل، الإنسان يكون متيقظا، ثم بعد ذلك التوبة. والتوبة دائما كما يقول ابن القيم ويقول الإمام النووي وغيرهما أول المنازل، وأوسطها وآخرها، لأن الإنسان لابد أنه يصحب معه التوبة في كل منزلة، لابد، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه التوبة لا بد لكل امرئ منها، ولا بد أن يصحبها في كل منزل من هذه المنازل. هناك توبة ومحاسبة ومجاهدة وتذكر وتفكر وغير ذلك من هذه المنازل التي ذكرها صاحب هذا الكتاب. هذه المنازل تقطع بماذا؟ تقطع بإيه؟ تقطع بالقلوب والهمة، أي بالإرادات والعزائم القوية، لا بالبدن. ثم قال: والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. ويدلل على ذلك بآيتين وبحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن التقوى أحسن ما قيل فيها هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا هو معنى التقوى. وإجمالا التقوى عمل الواجبات واجتناب المنهيات والمحرمات. إن هذا العمل تفصيله كما قال طلق: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. النور ده اللي هو إيه؟ العلم. العلم، مش احنا قلنا أن السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة أو السائر إلى أي مقصود لا بد له من قوتين: قوة علمية شبهناها بإيه؟ أو شبهها ابن القيم، شبهها بإيه؟ بمصباح في يد مسافر في صحراء وأظلم عليه الليل. هذا المصباح يضيء له الطريق، فإذا رأى الطريق نظر يسرة ويمنة، فيرى الحفر، يرى المعاطب، يرى الجحور، يرى الأماكن المهلكة، يجتنب كل هذا وهو ماشي. بسبب إيه؟ بسبب هذا المصباح الذي في يده. إذا انطفأ المصباح لا يستطيع أن هو يمشي كما يمشي. فتقوى تعمل بطاعة الله على نور من الله. هذا هو إيه؟ هذا هو العلم والبصيرة. علمه إيه؟ والبصيرة. لكن ممكن واحد يعمل أعمال لا حصر له، ولكن هذه الأعمال ليست على علم ولا بصيرة. هذه أعمال ليست على علم وليست على بصيرة، فتكون هذه الأعمال هباء منثورا يوم القيامة. تأمل قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج، يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني أنت لما تنظر إليه، أنت بتصلي بالليل بنص جزء، هو بيصلي بخمس أجزاء. أنت بتقرأ القرآن في أسبوع، وبيختمه في يوم، أو بيختمه في يوم وليلة، أو في ثلاثة. أنت بتصوم الاثنين والخميس، لا ده هو بيصوم يوم بعد يوم ويواصل الصوم. فتحقر صلاتك إلى صلاته وصيامك إلى صيامته، لنا جنبه إيه؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من إيه؟ من الرمية. يبقى هنا لابد الإنسان في العمل أن يكون على علم وبصيرة، على سنة وسبيل، وإلا لن ينتفع بهذا العلم. فالعبد يقطع منازل السير إلى الله عز وجل بقلبه وهمته، الهمة اللي هي إيه؟ الإرادة والعزيمة، لا ببدنه. وحقيقة التقوى في القلوب لا في الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بين هذا المعنى بيانا شافيا، إذ قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح هذا القلب هو الأصل، فهذا القلب ملك والجوارح جنود. إذا كان الملك صالحا كان الجنود إيه؟ صالحين. إذا كان الملك فاسدا كان جنوده فاسدين. هذه حقيقة. فالملك إذا كان صالحا لن يرضى لجنوده إلا أن يكونوا مثله، أما إذا لم يكن كذلك من الصلاح فلن يكترث ولن يبالي. فإذا كان القلب سليما، وهذا هو القلب الذي ينتفع به صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللي هو القلب الصالح. طب سليم من إيه؟ سليم من الأمراض. أمراض إيه؟ أمراض الشريان التاجي والصمام ومش عارف، لا، أمال أمراض الشهوات والشبهات. الإنسان اللي في قلبه مرض لما يرى امرأة ماشية يقعد يفصصها، هذا إنسان مريض القلب. مريض إيه؟ القلب. إنسان اللي في قلبه مرض لما تعرض له شبهة هذه الشبهة يجعلها يقينا لا يتقي الله عز وجل، ليه؟ قلبه مريض. المنافقون قال الله عز وجل في شأنهم إيه؟ في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. وقال الله عز وجل لنساء النبي: فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض وهذا مرض، مرض الشهوات ومرض الشبهات. فالقلب السليم من هذا وذاك والذي ينتفع به صاحبه يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك التي جاءت الآية في سياق الكلام عليه، مناسك الحج. الأذان ده شعيرة من شعائر الله الظاهرة، لأن به ينادى للصلاة التي هي أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين. الصلاة، صلاة الجماعة من شعائر الله، بناء المساجد من شعائر الله. فالذي يعظم هذه الشعائر يبرهن على ما في قلبه من التقوى، إن هو بيتقي الله عز وجل ويعمل هذه الأعمال حتى يجعل بينه وبين عقاب الله وسخطه وقاية، حاجز يقيه من ذلك. فإذا نودي للصلاة أسرع وبادر إلى المسجد، هذا من شعائر الله. يبقى بيعظم شعائر الله عز وجل. لكن إنسان الذي لا يبالي بشعائر الله يسمع الأذان وهو قاعد يلعب طاولة ولا بيلعب كوتشينة وبيت الله بجواره، هذا إنسان قلبه ميت، قلبه ميت، قلبه ليس فيه حياة. والقلب الميت هذا تودع منه ولا يعظم شعائر الله عز وجل. يأتي رمضان ويفطر ويواهي أنه مفطر ويجاهر بالفطر أمام الناس ولا يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، برهان على ما في القلوب من التقوى، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا مما عرفت به كلمة التقوى. كذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيضا هذه الذبائح التي تذبح، هل ربنا الغني الحميد محتاج إلى هذه اللحوم وهذه الدماء؟ لا، فهو الغني الحميد، ولكن إخلاص العبيد هو الذي يصل إليه سبحانه وتعالى، وإخلاصهم إنما هو لأنفسهم ليس لله سبحانه وتعالى. ثم قال فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطع الفارغ من ذلك مع التعب الكثير. يبدأ الفرق بين واحد أخذ على عاتقه أن يتقرب إلى الله عز وجل بكل عمل صالح، وأول هذه الأعمال أن يميط عن نفسه لثام الجهل، وعايز يخرج من الجهل اللي هو فيه، عاش سنين من عمره جاهل مش عارف حاجة، مش عارف يقرأ الفتح وهو مسلم، يعني لو إجا مثلا يقرأ الفتحة هتصحح له في كل آية مرتين ثلاثة. فهو الوقت يقول والله أنا لي الوقت 30-40 سنة ومش عارف حاجة في ديني، وربنا سبحانه وتعالى إنما خلقني لعبادتي، طب كيف أعبد الله سبحانه وتعالى؟ فتعلم هذا العلم قاده إلى خير ما ينتفع به وهو صحة النية، صحة إيه؟ النية والقصد والعزيمة، فصار عنده همة عالية للوصول إلى الله عز وجل. وهذا العلم قاده إلى الجمع بين الأعمال الصالحة بالنية. يعني إيه بالنية؟ يعني هو يجمع بين عدة أعمال، ولكن هذه الأعمال في حقيقتها عمل واحد، وما بقت أعمال بإيه؟ بالنيات التي نواها. ولذلك من كلام السلف يقول لك إيه؟ الجمع بين النيات تجارة العلماء. هتوصل أنت لكلام ده إزاي؟ بالعلم. الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين ضرب أمثلة على ذلك، قال قبل ذلك إيه؟ الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، صح ولا مش صح؟ يبقى أنت عشان الطاعة بتاعتك تكون صحيحة كما قلنا قبل كده لازم من إيه؟ من شرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو النية، تكون النية خالصة لله عز وجل. قال في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها، عشان يبقى العمل ده مضاعف. أما تضاعف الفضل قال فبكثرة النيات الحسنة. كثرة إيه؟ النيات الحسنة. فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة فيها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة كم؟ 10 أمثال. اوعى تنام، لأن اللي جاي ده عليك أنت، هتنام هتاخد واحدة على طول من كلام الغزالي. لأنه هو بيتكلم بقى على إيه بقى؟ بص يا سيدي، أول حاجة يتكلم عليها قال لك إيه؟ القعود في المسجد فإنه إيه؟ طاعة. طيب هل النية أنت جاي أول نية أنت تنام؟ لا، لو أنت دويت كده أنت جاي تنام لأن المسجد فيه مراوح، فيه تكييف، فيه سكون، انت لو عملت كده يبقى ملكش حاجة، مش كده؟ طيب القعود في المسجد طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. قال لك شوف بقى، ممكن تجعل كم نية فيها. قال يعتقد أن بيت الله، أنه بيت الله، وأنه زائر لله عز وجل في بيته، فيقصد بذلك زيارة مولاه. ويعتمد هو فيه على حديث لا يصح، وعلى الكريم أن يكرم زائره، إنما هذه نية. طيب النية الثانية، يعني أنت وأنت جاي المسجد ممكن تنوي النيات كلها، بدل أنت هتقعد بين المغرب والعشاء، تبقاش جاي بقى إيه عشان إيه القعدة في المسجد حلوة وهربان من العيال، ولا هكلم عم فلان في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه العصر هنكمل المغرب، ولا أصل البيت بعيد لسه هروح. لا، أنت تعمل النيات كلها. طيب النية الثانية أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ها؟ مش لو الإنسان انتظر الصلاة من المغرب والعشاء فهو في الصلاة، والملائكة تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له، صح ولا مش صح؟ طيب كذلك الاعتكاف. بعض السلف يقول لك أنت داخل المسجد إنوي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة. فقال لك أنت ممكن أنت داخل المسجد تنوي إيه؟ الاعتكاف. إبادات إيه؟ نية تالتة، كف السمع والبصر والأعضاء. أنت هنا مش هتشوف إيه؟ مش هتشوف منكرات، لا هتطلع التليفون تتفرج على الواتس ولا على الفيس ولا على أي حاجة، لا ده أنت قاعد محترم. مش هتشوف واحدة ماشية قدامك، صح؟ مش هتشوف منكر، مش هتسمع ما يغضب الله عز وجل، سواء من الأقوال أو الغناء أو الموسيقى أو كذا أو كذا. يبقى أنت بتكف سمعك وبصرك وأعضاءك عن المعاصي. كذلك قال التجرد لذكر الله أو استماع الذكر والتذكر. احنا الآن بنذكر الله عز وجل، يبقى هذه نية، انت جاي عشان تذكر الله عز وجل وتجلس مع الذاكرين. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بتنوي هذه النية، تنوي إيه؟ هذه النية. طيب إفادة العلم بأمر بمعروف ونهي عن المنكر. طيب إزاي؟ أنت ممكن أنت في المسجد تجد مثلا واحد بيصلي ولكن يسيء الصلاة. لو أنت بعد الصلاة كده قلت له يا فلان أرأيت عليك كذا فافعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من الأمر المعروف أنه المنكر. ها؟ واحد زي ما بيحصل وده ما بيحصلش، إيه اللي بيحصل وما بيحصلش؟ بيحصل أن واحد تليفونه عمل فيه موسيقى وأغاني ومش عارف ضارب، منكر ولا مش منكر؟ ما بيحصلش اللي جنبه بينكر عليه، صح؟ للأسف الشديد المفروض ان انت تستحضر هذه النية، تقول والله انا لو شفت منكر في المسجد هنهى عنه، لان ده بيت الله عز وجل واولى بتطهيره من المنكرات. فجارك ده تليفونه ضرب، تاخده على جنبك تقول له يا اخي والله هذه الموسيقى مزمار الشيطان، واحنا في بيت من بيوت الله بنسمع كلام الرحمن سبحانه وتعالى، كيف استزل الشيطان الناس الان وأدخل مزماره بيوت الله عز وجل، وصار الأمر بالنسبة للناس الآن أمرا إيه معتادا. عشان كده ما عادش مبالاة، كنا الأول أول ما نسمع ونتكلم في الميكروفون زهقنا من الكلام، الشيطان زهقنا وعندناش بننكر ودعب فينا. لكن لو مثلا الإمام مش كل حاجة يعملها، أنت ممكن الإمام مش عارف مين اللي ممكن يكون تليفون طفل مثلا يعني، فانت تاخد اللي جنبك كده تقول له يا فلان كذا كذا كذا، ها؟ واحد بنت بتصلي الله أكبر وراء الإمام سلام يا الله. بعد الصلاة تقول له يا عم فلان تعلي صوتك تعلي صوتك. أنا امبارح والله كنت بصلي مش عارف صوت إيه، وواحد وقف وراي هنا وعمال يرقص في الصلاة وركبته بالطقطق تكي تكي تكي تك. فسألت الشيخ سيد تقول له مين؟ قال لي فلان بيحرك ورجليه وعمال الطقطق وأنا في الصلاة عمال أقرأ. إيه؟ انت بعد الصلاة قول له يا اخي اقف في سكينة اقف في هدوء اقف كده مثلا. انما احنا كل واحد في حاله، كل واحد ايه في حاله. يبقى هذا من ايه، من النيات الحسنة اللي انت تأمر معروف وتنهى عن منكر. كذلك ان يستفيد اخا في الله فان ذلك غنيمة وذخيرة. تقول والله انا كده رايح عشان ربنا يوفقني ان نجلس بجوار رجل صالح ما عرفوش اتعرف عليه فيكون اخا لي في الله. دينية ولا مش دينية؟ شوف كل النوايا دي نوايا طيبة ولكن احنا ممكن نغفل عنها. كذلك تنوي بذلك ترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من ان يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. يعني انت برضو انت قاعد تقول ايه انا هترك الذنوب في بيت الله عز وجل. نية من النوايا، نوايا كتير ممكن الإنسان يستحضرها. استعمال الطيب، استعمال الطيب، الطيب ده اللي هو الريحة، يعني ممكن برضو تنوي به نيات. المسجد انت تنوي بذلك ان تعظم بيت الله عز وجل. ثالثا توقير الملائكة، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا تطيبت حتى لا تتأذى منك الملائكة فهذا توقير للملائكة. النية الرابعة ترويح جيرانه ليستريح في المسجد عند مجاورته برائحته. حين تقف جنب واحد تفوح منه روائح كريهة فتبقى متضايق عايز الصلاة تخلص بسرعة، ولما تشوفه تاني مرة بتبعد عنه. ليه؟ لأن أنت علمت أن هذا الشخص تصدر عنه روائح كريهة فهو يؤذيك ويؤذي الملائكة. فأنت إذا تطيبت من أجل أن يستريح لك جارك في المسجد ويحب الوقوف بجوارك هذه نية طيبة. كذلك دفع الروائح الكريهة عن النفس أيضا هذه أيضا نية طيب. كذلك من النوايا أنه يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة، عشان الناس ما تقولش إيه فلان ريحته كريهة ويكلموا بعض يبقوا اغتابوه. فهو عشان موقعش إخواني في الإثم والكبائر أفعل هذا. كذلك معالجة دماغه لتزيد فطنته. قال الشافعي من طاب ريحه زاد عقله. يبقى كده قاعد فايق نعنش فكل هذه نوايا. وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله يقول وما من طاعة من الطاعات إلا وفيها نيات كثيرة، وإنما تحضر للمؤمن على قدر إرادته للخير وتفكره فيه. يبقى مش أي حد هيوفق لهذه النيات. أنت مريد للخير قبل ما تيجي من البيت تنوي والله أنا هنوي لأن أول ما أخرج من البيت لأن خارج لله عز وجل، وأن بكل خطوة من الخطوات حسنة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يحط عني سيئة، وتنوي بذلك ان انت تعمر بيتا من بيوت الله، وان انت تعظم شعيرة من شعائر الله وهكذا. فهذا يختلف باختلاف الاشخاص. يبقى الفارق هنا بين الاول والثاني هو ايه؟ العلم والبصيرة. العلم ايه والبصيرة. كل ما واحد يقعد يعمل اعمال كثيرة انت عملتها في ايه؟ في عمل واحد. يبقى الفارق هنا بايه؟ بالعلم. يبقى العلم ده مش حاجة كده فضل كده الواحد اللي يتعلم ما يتعلمش، لا ده العلم ده هو اللي هيقودك، هو اللي هيقودك الى ايه؟ الى مقصودك. هيقودك إلى مقصود، ده مقصودك إيه؟ مقصود الجنة، يبقى هو ده يقود إلى إيه؟ إلى الجنة. إنما واحد يقول لك إيه الناس اللي بتروح تقعد في المساجد وتقرأ ولا تذاكر ولا تسمع، ده بيعملوا إيه؟ أو هو يجي وما يجيش، أو يظن إن هو بقى عالم يقول لك خلاص بقى إيه، زي بعض إخواننا الله يهديهم مثلا كان معانا مثلا من 10 ولا 15 سنة، فكر بقى إن هو كده وصل إلى خلاص بقى العلم، خلاص هيجي يسمع لسه الفوائد ولا هيسمع العقيدة اللي كررناها 10-15 مرة شرحنا فيهم 10-15 كتاب، فيقول لك كلام إيه؟ أنت كده بتضيع نفسك، أنت كده إيه بتضيع نفسك. العلم ده فتح من الله عز وجل، رب كلمة واحدة تسمعها في مجلس المجالس تكون في هذه الكلمة نجاتك يوم القيامة، كلمة واحدة، كلمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يفتح بها مغاليق قلبك. لما تظنش ان العلم ده يستغنى عنه، لو كان العلم يستغنى عنه ما قال الله عز وجل لنبيه وقل ربي زيدني علما، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نفسه ايه؟ اني لأعلمكم بالله، فمش محتاج علم، لا، اقول رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. نرجع تاني كلام الامام ابن القيم رحمه الله، قال فان العزيمه والمحبه تذهب المشقه وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كما قلنا إن همة الإنسان اللي هي إرادته، والإرادة ديت يعني نية، الإرادة معنى إيه؟ لازم يدخل فيها نية وعزيمة، نية وعزيمة مع البصيرة هي التي تجعل الإنسان أفضل من غيره، وتجعل الأعمال الشاقة التي تشق على غيره أعمال يسيرة، ليه؟ لأنه محب لهذا العمل. ما ابن القيم بيقول إيه؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، يعني عوضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه، من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد، هذا هو الكلام المهم بقى، ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، من باب إيه؟ العلم والإرادة. فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. ثم قال وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين. يبقى أنت كمالك الذي يختلف عن كمال صاحبك بما فضلت هذا الشخص أو بما فضلك هذا الشخص بهذين النوعين، همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. يبقى بالهمة الإرادة العزيمة الصحيحة الصادقة والعلم النافع تتفوق على غيرك. طب واحد أعظم منك همة وأكثر منك علما هيفوقك لا شك في ذلك، والكمال هذا الناس فيه متفاوتون، فلان أفضل وفلان أفضل وفلان أو هكذا. قال فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من أحدهما، إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، وإما أن يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها، فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه على كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. يبقى بالهمة هي الإرادة والعلم، يسبق العامل غيره وإن كان عمله قليلا. ثم قال: فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.